يوسف من قبل بالبينات، أي من قبل موسى. أيوة، ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات. إذن أنتم ناس أصحاب تكذيب وأصحاب ضلال، وليس هذا في الأنبياء، لأن الأنبياء تأتي بالحجج والأدلة والبراهين، لكن المشكلة فيكم أنتم، لأن الرسل لا بد أن تأتي بالمعجزات وتبين لمن أرسلت إليه أنها صادقة. كل رسول يعطى ما به ييقن قومه أنه مرسل، ما يبقى إلا التكذيب. ولقد جاءكم، والله لقد جاءكم، أتاكم يوسف نبي الله بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم، من أفضل البشر ومن أجمل البشر ومن الناس الذين يحتذى بهم يقتدى بهم، أعطاه الله من الجمال والحسن، وابتلي وتعلق به أبوه، حتى إخوته قالوا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين، ما استطاعوا أن يتحملوا، هم عشرة وهو واحد، يمتلئ قلبه من محبته، وهم ذهبوا بيوسف وبعدين أخذوه وعملوا مشكلة البشر. لذلك هذا يوسف له وقفات الحقيقة ينبغي أن يحتذي بها الشباب، ينبغي أن تكون قدوة للشباب. عندما جاء المرأة وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، ماذا قال؟ قال معاذ الله، إنه التقى، إنه الرجولة، إنه علو الهمة، معاذ الله، ما قال فرصة، معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. هكذا يكون شباب الأمة وشباب المسلمين، يكون مثل يوسف. ولقد جاءهم هذا النبي الكريم ابن الكريم ابن الكريم بالبينات، قد جاءكم أيها المخاطبون، وهم هؤلاء لأن آباءهم كانوا على أتباعهم وعلى طريقتهم، فما حصل لهم هؤلاء يرضوه فكأنهم فعلوه بالأدلة الواضحة التي لا لبس فيها. فما زلتم في شك وعدم قبول مما جاءكم به حتى إذا هلك إلى أن مات وأنتم في نفوسكم شيء مما أتاكم به لا تصدقون. وهذا السياق يدل على أنهم لم يؤمنوا، كفار. قلتم استبشارا لن يبعث الله من بعده رسولا، لا يأتينا رسول بعد هذا إن شاء الله، وما يأتينا أحد، ونبقى على ما نحن عليه من الشهوات ومما نريد، ولا يقف هذا الرسول في طريقنا وفي شهواتنا. وهذا يدل على أنهم ما صدقوا. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. كذلك مثل هذا الإضلال الذي ضل به هؤلاء يضل الله ويسلك بهؤلاء من هو مسرف على نفسه، لا يصلي، لا يصوم، لا يترك الحرام، لا يؤمن بالقيامة، ولا يؤمن بعظمة الله، ولا يؤمن برسله أنهم مبلغون عن الله، مرتاب، مسرف على نفسه في المعاصي، مرتاب في الإيمان وفيما جاءت به الرسل. فالذي هذه حالته الله يضله. ولذلك هذه النصوص وهذه الأدلة وهذه الحجج هي تزيد الضال ضلالا، كما أنها تزيد المتقي تقى. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، لكن هذا القرآن إذا قرئ على الضلال يزيدهم عمى ما لا قال آنفا. ولذلك قال والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد عياذا بالله للدخول في النار حتى يتألموا. أي مثل هذا الإضلال ومثل هذا أعوذ بالله البعد عن الحق يضل الله ويبعد عن الحق من هو مسرف على نفسه مرتاب. إذن من أكثر ما يوبق الناس الإسراف والارتياب، والإسراف لا ينبغي. لذلك الدين مبني على الاعتدال، لا يسرف. ولذلك قال ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين، الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا. كما أنه لا ينبغي التقتير ولا ينبغي، ولكن بين ذلك قواما. فهذه الشريعة مبنية على الاعتدال، لا يقبل الرهبنة والانقطاع لا، ولا يقبل التفكك من الدين والانحلال والانغماس في إيش؟ في الشهوات. لكن لربك عليك حق، ولأهلك عليك حق، ولزورك عليك حق، فأعط كل ذي حق حقه. دين الاعتدال. ذلك لما جاء بعض الصحابة وسألوا أمهات المؤمنين عن عمله فتقالوا، قالوا هذا رجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن، قال أحدهم والله لا أنام الليل، ثاني قال والله لا أفطر النهار، الثالث قال والله لا أتزوج النساء. قال أنتم الذي قلتم؟ قالوا نعم. قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم وأتقاكم له، أما أنا فأصوم وأفطر وأصلي وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. هذا دين الاعتدال. ولذلك كان عبد الله بن عمرو بن العاص في شبابه قال والله لا أنام الليل ولا أفطر النهار. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فلما لقيه قال لا تفعل، إنك إن فعلت فعلت حصل لك وحصل لك. حتى إذا كبرت سنه قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له صم من الشهر 3 أيام وافعل وافعل، قال أطيق أكثر من ذلك. فلما كبرت سنه ثقل عليه الأمر قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأصبح يفطر أيام حتى يقوم بالصوم لأنه لا يحب أن يترك شيء، فارق النبي صلى الله عليه وسلم عليه من العبادة. ولذلك لما سأل سلمان أهله أو سألهم أبوه عنه فقالوا رجل صالح لا يطلع لنا فراش، بقي في العبادة. فجاءه سلمان ونام عنده، فلما نام عنده قال له نم، بعدين قال له الآن قم، وقال له بعدين لابد أن تأتي أهلك، وبعدين الدين ما هو كذا. فعلمه سلمان أن الدين أن الإنسان يصلي وينام ويعمل، لأن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لذلك هذا ليس تزهيد في العبادة، لكن العبادة يعمل منها الإنسان ما يستطيعه. لذلك هذا الدين لا يقبل أبدا التبتل ولا الانقطاع، لا، تصلي وتصوم وتنام وتعمل أمورك الدنيوية لأن هي من الدين. ولذلك كان بعض السلف يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، الوقت الذي أنام فيه أطلب فيه الأجر كما أني أطلب الأجر في الوقت الذي أقوم أصلي فيه. هذا الفقه، لأن هذا البشر وهذا الجسم يحتاج إلى راحة. فهو إذا أراد أن ينام يقول أنا نمت لأتقوى على العبادة وعلى الطاعة، وإذا طاعة يطيع لأجل أن يطيع الله. ففي النوم وفي القيام يؤجر بالنية. ولذلك إنما الأعمال بالنيات، هذه ثمرة العلم. العلم صاحبه يكون كل أعماله يجد فيها الأجر. كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. الذين يجادلون في آيات الله، الذين يجادلون في آيات الله، الذي يظهر أنها بدل من مسرف مرتاب. لأن كذلك يضل الله الذين يجادلون في آيات الله، والذين يجادلون في آيات الله هو نفس المسرف المرتاب. يجادلون في حجج الله وبراهنه من غير سلطان أتاهم، من غير حجة ولا برهان، وإنما هو بالكذب والسوف السطائية ومن غير دليل. كبرة عظمة مقتا كراهية عند الله، كبرة مقتا. وعند الذين آمنوا كبرة مقتا، مقتا يمكن تمييز محول عن فاعل، أصلها عظمة مقتهم أو كبرة مقتهم، لكن هنا حول عشان الأسلوب يعطي قوة ويعطي تأكيد، كبر مقتا. طيب أين الفاعل؟ الذي يظهر كبر مقتا جدالهم بغير حق. يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم، كبر مقتا عند الله جدالهم ومخاصمتهم. واضح؟ إذن كبر عظم مقتا، أيوة، عند الله مجادلتهم وخصامهم بغير. وعند الذين آمنوا كذلك، الذين اتبعوا شرع الله يعظم عليهم هذا التكذيب وهذا العمل، كذلك يطبع الله يختم على قلب كل متكبر جبار. ولذلك الذين يجادلون، لأن من تأتي للواحد وللجماعة. أول الآية إيش؟ كذلك يضل الله من هو، من هو، من تأتي للمفرد وللجماعة. ولذلك من هو مسرف مرتاب؟ الذين يجادلون، لأن من تأتي للمفرد وللجماعة. وكذلك الذي، الذي تأتي بمعنى الذين. كذلك يضل الله من هو، يطبع الله على قلب كل متكبر جبار. يطبع يختم، أيوة، يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. إذن المتكبر الجبار قلبه دائما يطمس عليه، يطبع عليه، يختم عليه. فإذا قلت له اتق الله لا تجد منفذ، لأنه مختوم. وإذا رأى أهل الضلال وقعوا في الورطة لا ينفذ الوعظ لقلبه، لأنه مختوم عليه. وهذه المشكلة، أن المتكبر الجبار دائما يكون قلبه عليه سياج، فلا تصل الموعظة ولا تصل العبرة ولا يصل شيء، فيبقى على ذلك حتى يهلك فيقع في الورطة. ولذلك أخطر شيء على المسلم قساوة القلب، ولذا ينبغي للمسلم أن يخاف من قساوة القلب. لذلك الأتقياء الأمور يحذروها من بدري، لا يقربوا الحرام، لأن الحرام يقسي القلب. ولذلك قال الحلال بين والحرام بين، فأصحاب الفضل المشتبهات لا يقربوها. من أكبر أسباب قساوة القلب أكل الحرام، أكل الحرام هذا يقسي القلب. المعاصي تقسي القلب، الغيبة تقسي القلب، كثرة الكلام الذي لا فائدة فيه تقسي القلب، الانغماس في الدنيا يقسي القلب، صحبة الأشرار تقسي القلب، لكن أكل الحلال، الذكر والاستغفار، الجلوس في المساجد، مصاحبة الأخيار، الذهاب إلى المقابر، وممارسة يعني المساعدة على تجهيز الأموات الجنائز، هذا مما ينبه القلب. لذلك هذا القلب إذا لم يتعاهده الإنسان إذا قسى تورط، يا سمعت حي على الصلاة وأنت عندك نعاس تقول الله غفور رحيم وتنام عن الصلاة، إذا سمعت كلمة تريد أن تجعلها نكتة تضحك بها جلسائك تقول الله غفور رحيم وتغتاب واحد، الله غفور رحيم والله شديد العقاب، بعدين شيء لا ينفعك، وبعدين مشكلة الكبيرة أكل الحرام، الميتة، أكل الربا، هذا يسبب للأمة مشاكل لا يعلمها إلا الله. ما في شيء أخطر من أكل الحرام، سواء كان ميتة أو أو أو أو ربا أو نجشا أو غررا أو جهالة أو مال يتيم، أكل الحرام يمحق ويحرق. فلذلك ينبغي أن نتنبه للطرق التي تجعل قلوبنا تكون لينة فنقبل الطاعة ونبتعد عن الحرام، لأن المعصية تدعو للمعصية والحسنة تدعو للحسنة. إذن كل متكبر جبار يطبع على قلبه، متكبر إذا رأى الفقراء يحتقرهم، إذا رأى الأيتام، إذا رأى الضعاف، يعني يرى خلق الله كأنه الذر. جبار كل ما رأى واحد يظلمه ويضربه، وإذا رأوه الناس يسكتون حتى يتعدى، مر بيك فلان أعوذ بالله، الجبابرة هؤلاء مشكل، هؤلاء الله يطبع على قلبه حتى يدخل جهنم ويحشرون مثل الذر. هؤلاء المتكبرون يوم القيامة لا يقام لهم وزن، لا وزن لهم، يحشرون كأمثال الذر، يروهم أهل المحشر كأنهم زي الذر، النملة الصغيرة، لأنهم كانوا يتكبرون. ولذلك المتكبر عياذا بالله إزاري فمن نازعنيه فعلت به وفعلت. لذلك العقل كل ما أعطاه النعم كل ما تواضع وخاف من الله، وإن كريم الأصل كالغصن، كلما تزايد من خير تواضع وانحنى. الغصن إذا كان فيه ثمرة ينزل، كذلك العقل إذا أعطاه الله نعم يخاف ويتواضع ويكرم ضعاف المسلمين ويلين لهم، وإذا جاءه الفقراء يفرح، ما يحزن إذا حاطوا به الفقراء ورأوه الناس عند الفقراء، هذا جمال ليس عيبا. الله يقول لنبيه وهو أشرف الخلق واصبر نفسك إيش مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا. لذلك هذا القرآن كاشف، ما يبقى معه أبدا كفر ولا ضلال إلا فهمناه ووضحناه للعالم. ما أحوجنا إلى مراكز جادة نبلغ العالم معاني هذا الكتاب، معاني القرآن نبلغها للناس. سبق في الحقوق، سبق في العدل، سبق في الإيثار، سبق في حل كل المشاكل، سبق في كل خير، سبق في النهي عن كل ما يضر. إذن أليس حري بنا أن تكون لنا مراكز عملاقة لإنقاذ العالم؟ أمة الإسلام لا بد أن تنقذ البشرية من الضلال ومن الكفر ومما هي فيه من الانحراف. هذه أمانة على أمة المسلمين، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فحري بنا أن يكون لنا برامج جادة لإنقاذ البشرية. إذن الله يطبع على قلب كل متكبر جبار. المتكبر هذا الجبار من الجبر، كل ما يريد يفعله، يغصب الناس، يظلمه، واحد يمشي يقول له لا تمشي، يجلس عندك بضاعة لازم تبيعني هي غصبا، هذه الأرض أنا أحتاجها لازم تبيعني إياها، يجبر الناس، يغلبها، ما يريد يفعله. أي واحد يحاول يقول له لا يوقع به. وطبعا من الجبارين فرعون هذا، ولذلك طبع الله على قلبه، وكل ما كان يقول فرعون هو يتلاعب، هو يعرف أن موسى صلوات الله وسلامه عليه وعلى نبينا رسول، ويعلم أنه صادق، ويعلم أن السحرة كذبة، ولكنه كان يريد العاجلة، بدليل أنه لما جاءت نقطة الصفر ماذا قال؟ لما جاءت نقطة الصفر أدركه الغرق ماذا قال؟ قال آمنت. طيب ليش ما تقول آمنت قبل أن تقع في الورطة؟ ولذلك رب أجابه قال الآن، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لا، إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب قبل الموت وقبل الغرغرة. بعدين قال وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت كفرعون قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون. ففرعون كان يلعب، ولذلك فاستخف قومه فأطاعوه، بدليل أنه لما أدركه الغرق قال آمنت. نعم. وقال فرعون يا هامان وزيره ابن لي صرحا بناء طويل لعلي أبلغ الأسباب طرق أبواب السماء وطرق فأطلع إلى إله موسى. هذا بس عشان يقول للجماعة معه، وإلا هو يعرف أن إله موسى هو الإله وأن موسى صادق، بدليل ما قال عند الغرق، وبدليل قول الله فاستخف قومه. يا همان وزير ابني لي صرحا بنا طويل فأطلع فيه لعلي أطلع إلى إله موسى هذا وأعرف إيش هو، وإني لأظنه كاذبا، أعتقد أنه كاذب. وكذلك مثل ما زينا لكفار قريش الكفر، زينا لفرعون ومن معه الكفر. نعم. وكذلك زينا لفرعون سوء عمله، ما فيه من الكفر عياذا بالله، طبع عليه ورأى الضلال حقا وصد عن السبيل، وصد عن السبيل، صد هو عن السبيل وصد هو عن السبيل، صد هو نائب فاعل، صد هو فاعل، وكل قراءة سبعية. وما كيد فرعون إلا في دمار، ضياع، هلاك، خسار. رجع الكلام إلى صاحب القبطي الذي آمن، وهؤلاء قومه يريد أن ينقذهم، ولكن الذي يضله الله لا هادي له. وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهديكم، إن تتبعوني أهديكم، جواب الطلب، سبيل الرشاد الحق، السبيل الذي قوي لا لبس فيه ولا عوج، وإنما إذا ذهبتم معه تصلون إلى النجاة. يا قوم اتبعوني أهديكم وأوصلكم إلى طريق الرشاد والنجاة. يا قوم، هنا لم يعطف لأنه بدل منه متعلق به. إنما هذه الحياة الدنيا متاع، هذه الدنيا متاع، ولذلك الذي يغتر بالدنيا مغرور. قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. ما أوجز الكلام وما أجمعه للمعاني. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع تغر الإنسان، المتاع مثل المنديل الذي تستعمله وترميه، مثل هذه الكاسات يشرب فيها وترمى. وإن الدار الآخرة، الآخرة أي الدار الآخرة، هي دار القرار الدائمة التي لا زوال عنها ولا محيص عنها. فالعاقل هو الذي يبني في المكان الذي لا يتحول عنه، أما الدار الزائلة لا يهتم بها العاقل. وإن الدار الآخرة لهي القرار، هي دار القرار للدنيا، لا ما أنتم فيه الآن. وهذا فيه رد عليهم، من عمل صالحا، من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. هنا في إشكال، وهو قوله يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، بعدين قال يضاعف لها العذاب ضعفين. وقال من جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها. فهنا في قولان، القول أن هذا تخصيص للآية، القول الثاني أن السيئة منهم أعظم من غيرهم لمكانتهم، فيكون جزاء مثلها لأن منزلتها تكون السيئة فيها أكبر من غيرها، فيكون مثلها لكن هي ليست كغيرها. من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها. في قولان، قول أن الآية على بابها، ويوار أن نساء النبي لسن كغيرهن، فالذنب منهم بطبيعته أعظم من غيره، فيكون جرمه أعظم بمكانتهم. الأمر الثاني أن يكون هذا تخصيص للآية. ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، وهو مؤمن هذا قيد لازم، من ذكر أو أنثى. إذن المرأة والرجل في الإسلام مثل بعض. قال إن المسلمين والمسلمات، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى، لكن أخذ من المرأة القوامة وعوضها عنها، عوضها عنها، لا مهر عليها، لا نفقة، لا كسوة، لا سكنة، أخذ منها القوامة وجعلها عند الرجل، لأن الله قال للرجال قوامون على النساء، وقال وللرجال عليهن درجة، والله لا يسأل عما يفعل. لكن في لها ذمة تبيع وتشتري وتملك وتسافر مع المحرم، وإن أرادت أن تعمل تجارة تعملها، ولكن لا تخلو بالأجنبي ولا تسافر إلا مع ذي محرم. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم أو ليلة إلا مع محرم. لا يخلون رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ثالثهما. لكن أي إنسان يعمل صالح ذكر أو أنثى وهو متصف بالإيمان ينال الجزاء الأوفى. فأولئك الذين يعملون هذه الأعمال يدخلون الجنة يرزقون فيها من غير حساب، كل ما تشتهيه الأنفس يجدونه، من الفواكه والثمار والأطعمة والأزواج والأمتعة والغرف والأثاث والزرابي، شيء لا يعلمه إلا الله. إذا ينبغي أن نهتم لنكون من أهل الجنة، والله ما أكلفنا بما لا نطيق، أي شيء لا نطيق أبواب الأمام مفتحة. نرجو الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل الجنة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، وأن لا تجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السؤال الله يكرمك. قال قوله تعالى غلقت الأبواب يدل على مبالغة. نعم، قيل غلقت أبواب وأبواب بعد أبواب، ولذلك يوسف جرى عنها حتى وصل إلى الباب، فجاء السيد فوقعت في الورطة، قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. هي لمحبته ما قالت يقتل، قال هي راودتني عن نفسي. وبعدين فيه خمسة أمور تدل على صدقه في الآية. أول شيء قوله معاذ الله، ثاني شيء قوله قول الولد الصغير إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. الثالث جمعها للنسوة وقولها لهم ذلك الذي لمتنني فيه. الرابع تهديدها له بالسجن ودعاؤه على نفسه بالسجن واستجابة الله ذلك له، قال رب السجن أحب إلي مما يدعو، فاستجاب له ربه. الخامس قولها الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي. وأقرب ما يقال في الآية إن تأخير لولا جائز وإن كان قليل، ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، فرأى برهان ربه فلم يهم بها، وهذا هو التحقيق إن شاء الله.